في حادثة الصلب، والنساء كما نعلم ضعيفات في هذا المشهد ومن بعيد. ثم بعد ذلك الأمر ينتهي إلى حالة نفسية القرآن الكريم يشق القلوب والنفوس ليذكر لنا حقيقة الأمر. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني الناس الذين كانوا موجودين ساعة حادثة الصلب، هل كانوا متيقنين أن الذي على الصليب هو المسيح؟ القرآن بيقول لك هذه حالة نفسية ما يستطيع أحد أن يجزم بها أو أن يتكلم عنها، وإنما الذي يتكلم عن ذلك عالم السر، السر وأخفى، رب العالمين هو الذي يتحدث عن ما يدور في نفوس الناس وفي قلوبهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني أنت لو جئت إلى هؤلاء الذين قاموا بصلبه وقلت لهم هل هذا الذي على الصليب هو المسيح؟ شكرا. طب هو مش عارف، أشك، الشخصية مختلفة، الشكل هو ألقي عليه شبهه، الشبه هو عيسى. طيب أنتم متأكدين أنه هو مش ده عيسى؟ طب هو ولا مش هو؟ لفي شك منه. ثم قال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، كانت القضية قضية ظن. ثم قال وما قتلوه يقينا، يعني ما قتلوا الظن يقينا، كما يقال قتلت المسألة علما فوصلت إلى درجة اليقين. قال وما قتلوا، ما قتلوا الظن يقينا. ومن هذا تفسير عن السلف، وتفسير آخر عن السلف وما قتلوا المسيح يقينا، ما كانوش متأكدين وإنما الأمر شك، ولذلك ظلوا على الشك، ظلوا على الشك واستمروا عليه لمدة أكثر من 500 سنة. اليهود غير متأكدين من قتل المسيح، الأجيال التي عاينت صلب من كان على الصليب في شك، والقرآن هو الذي كشف هذا. ثم يخرج صوت من جزيرة العرب ينطق بالحق، وحي أعلى، لم ينزل وحي من عهد رفع المسيح، ليقول للكافة وليحل الإشكالات التي وقعت فيها جماهير من الناس ما بين مصدق ومكذب. بل رفعه الله إليه حكم، وكان الله عزيزا حكيما. يا بشر المسيح لم يصلب، خدعتم، والذي صلب هو، ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، قال هكذا، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال المؤلف رحمة الله عليه، وقد نسج الخيال المحموم لهذا الفداء قصة طويلة مليئة بالمتناقضات التي لا يقبلها عقل. وهذا الكلام الذي سيذكره المؤلف نقلا عن علماء النصارى قاطبة، هذا اعتقاد النصارى، ومن الممكن أن يخفيه، أن يقوم بإخفاء هذا الكلام بعض العوام، لكن هذه الحقيقة عندهم. ولقد ناقشت مرة رجلا من رجال الكهنوت وذكرت له هذه الأمور بالترتيب حتى انتهيت منها، وقلت له أهكذا عقيدتكم؟ قال كأن قس يتكلم. قال لي هذا بعد أن شرحت له عقيدة النصارى، قلت له بالنص، كان شماسا في كنيسة المليا، قلت له العقيدة النصرانية تقوم على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ قال كأن قس يتكلم. قلت له تعال بقى ننقضها. بعد كده قال لي انت عايز تغير تشيل جبل من قلبي؟ يا عم في ايه؟ لا مش قاعد معاك، مش بالسلام، خلاص مش شارب كنا جايبين له حلبة بحليب عشان يشربوا نروقوا، فالراجل راح سيبنا وماشي مش شارب حلبكو، عايز تحرك جبل من عمي؟ يا عم بالراحة، ده بس انا حركت حاجة، انا قاعد بتكلم معاك بس بهدوء. ما هم اصل مشكلتهم في حاجة، مشكلتهم انهم بيقابلوا مسلمين مش على درايه بعقائدهم، فللاسف يغرقك بشويه شبهات عندك، وهي مش شبهات ولا حاجه انت تغرق فيها. يا عم طب نحي بقى مشاكلنا احنا، ومين الاول احنا ولا انتم؟ دعك من رساله محمد عليه الصلاه والسلام، ودعك من القران، ودعك من، تعالى بس نثبت الايه العقيده الاولى، مش عقيدتكم انتوا الاولى، نثبت العقيده الاولى قبل ما نتكلم عن دين محمد عليه الصلاه والسلام، مش كده ولا لا؟ ما تعالى نتكلم عندك انت الاول. هو ليه دايما ان انتوا عندكم بعض اخواننا من المسلمين عنده ضعف دايما هو بيدافع، وبعض اخواننا الدعاء يقول لك ايه نحن ندافع عن الاسلام؟ يا عم وكل الاسلام وكلك للدفاع عنه في ايه يا عم؟ ليه حاطط الاسلام في قفص الاتهام؟ الدين ديننا مش في قفص الاتهام. كتير للاسف من بعض المشايخ الكبار نحن ندافع عن الاسلام، يا عم مين كان وكلك للدفاع عن الاسلام؟ يا عم الاسلام بيدافع عنك انت، ده الاسلام هو اللي بيدافع عننا، احنا اللي ندافع عن الاسلام. والله الذي لا اله غيره، الاسلام هو الذي يدافع عنا، القران هو الذي يدافع عنا، السنه هي التي تدافع عنا. ليه حاطين القران والسنه والسلف الصالح وتراث المسلمين في قفص الاتهام واقفين انتوا تدافعوا عنه؟ انتوا مين انتوا ولا مين كان وكلكم للدفاع عن الاسلام؟ كل حاجه دفاع عن الاسلام، دفاع عن الاسلام، دفاع عن الاسلام. لماذا تجعلون يدنا السفلى في كل شيء؟ قرانكم وحده بدونكم حتى امن الاستعمار والاحتلال هو الذي وقف امام العالم كله، القران فقط، القران لوحده، قران ورق مكتوب في ورق، وقف امام المستشرقين والمستغربين والعالم كله وانتصر عليهم في كل المعارك. ما دخل القرآن الكريم معركة إلا وكسبها، أقسم بالله، وظهر على الجميع وانتصر. لماذا يصبح الإنسان إيده مهتزة؟ المؤمن قوي بإيمانه، قوي بعقيدته. اسمع يا عم العقيدة، اسمع يا عم العقيدة. يقول المؤلف: وقد نسج الخيال المحموم لهذا الفداء قصة طويلة مليئة بالمتناقضات التي لا يقبلها عقل كقولهم. اسمع، دي عقيدة ثابتة عندك. إن آدم حين عصى الله بالأكل من الشجرة، هو ده السر، قصة الخطيئة، خطيئة آدم. ولذلك القرآن الكريم تحدث في سورة البقرة، وتحدث في عدة سور، والأعرف وغير الأعرف، تكلم عن قصة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وعصى آدم ربه فغوى. المشكلة عندي لماذا أكثر القرآن الكريم من قصة آدم وأكله من الشجرة؟ لأنها مشكلة عقدة عند قوم، ضلت أمم بسبب هذه القصة. ولذلك يقول لك إيه؟ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال ربنا اغفر، ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لماذا تكرر في القرآن الكريم؟ انظر كم مرة وردت هذه القصة، ليه؟ ضلت أمم بسببها. خطيئة آدم، أخطأ آدم، تنجست ذريته بهذه الخطيئة، وأصبحت الذرية كلها لابد وأن تعاقب. الذرية لسه ما اتخلقتش لقيام الساعة، كله في رقبتها هذه الخطيئة. مين اللي قال الكلام ده؟ من قال هذا الكلام؟ على رأي ما أحد مشايخنا كان قاعد مع قسيس من الفاتيكان، يقول: أنا رجل أحب الدعابة، فكان زمان عندنا الإلام الحبر، يمسك القلم كده ويجيب دواية الحبر. توعى عليه الكلام ده؟ توعى أنت عليها طبعا، أنت عجوز. دواية الحبر كده ويجيب القلم ويروح مليء من الحبارة. فالشيخ عمل ايه؟ راح جايب دواية الحبر وراح جاي كده وراح منقط على الجلابية البيضة بتاعته، نقط الحبر على جلابيته، وبعد كده قال للأسيسي: قوم اغسل جلابيتك. قال له: اغسل جلابيتي ليه؟ دي جلابيتك انت اللي قال له من الحبر. قال له: طب دي جلابيتي انا اللي توسخت من الحبر، جلابيتك انت، طب اغسل انا جلابيتي ليه؟ قال له: سبحان الله، آدم ارتكب خطيئة تريد أن تعاقبني أنا عليها، وانا اشيل الخطيئه مع انك مش عايز تغسل جلابيتك عشان انا جلابيتي اللي اتوسخت من الحبر. ففهم الرجل الى ما يرمي اليه الشيخ فبهت. بص الكلام، انت جلابيتك اتوسخت، انا مال انا؟ ادم عليه الصلاه والسلام اخطا، انا مال انا؟

أو الفلاحين أو مشاكل ذلك. ويميل البعض وأنا منهم إلى أن كلمة الأريسيين أتبع من؟ أريوس، لأن أريوس كان موحدا. ولا تغتر بما يقال عن كون أريوس كما سنذكر الآن في كتب النصارى أنه أتى بأمور فيها الرجل دعا إلى التوحيد، ولذلك هم أخذوا منه شيئا من كلامه الذي كان يدعو إليه، ثم بعد ذلك نسبوا إليه أقوالا أخرى، ونحن لا نثق في نقل هؤلاء الناس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقيصر: وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. أريسيين لما نقول الفلاحين ولا الأكلين ولا هؤلاء، وهذا لم يذكر بالنسبة لكسرى. لو كان لكسرى كان قال لكسرى كذلك: فإنما عليك اسم الأكلين والفلاحين. لكن هنا يكلم رجلا غير الدين أو أمته غيرت وبدلت دين الله عز وجل، فإنهم سيصبحون في رقبتهم ذنب الموحدين الذين أجبروا وأكرهوا وقهروا على عبادة الطاغوت وعلى التسليس وعلى الشرك. واخدين بالكم؟ فيقول هنا: ثم أظهر أريوس مقالته التي أنكر فيها لاهوت المسيح، وحكم بأنه مخلوق محدث ليس مولودا من الله، وأنه لا يساويه في الجوهر. قال المؤلف: وكان يعلل رأيه أريوس يعني بقوله: كيف تتفق دعوة وحدة الإله مع جعل عيسى إلها أيضا؟ فلم ترد مقالته هذه رجال الكنيسة، فمنعه بطريق الإسكندرية من دخول الكنيسة ولعنة. أريوس هذا كان ليبيا في الأصل، ثم جاء إلى الإسكندرية وأظهر مقولته، فلم ترد مقالته هذه رجال الكنيسة، فمنعه بطريق الإسكندرية من دخول الكنيسة ولعنة. فخرج أريوس إلى الإمبراطور قسطنطين يستعبي على ذلك البطريق، وتناظر بين يديه. هذه المناظرة أنا أشك فيها، هذه القضية التي نقلها ابن القيم وغيره والإمام ابن تيمية من قبل في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لأنهم ينقلون في هذا بواسطة من؟ بواسطة علماء النصارى. فالعلماء النصارى سينصفون أريوس لا بالطبع، إذا كانوا كذبوا على المسيح وكذبوا على الله وافتروا على الله، أفلا يفترون على أريوس؟ واضح الكلام. ولذلك لو أخذنا هذا الكلام مأخذ التسليم كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وكما فعل ابن القيم وكما فعل من نقل عنهما، لو أخذنا هذا الكلام بالتسليم وهو منقول عن علماء النصارى، فمعنى ذلك أننا نكون قد سلمنا لهم. واضح الكلام؟ فيقول هنا: فمنعه بطريق الإسكندرية من دخول الكنيسة ولعنة. فخرج أريوس إلى الإمبراطور قسطنطين يستعبي على ذلك البطريق، وتناظر بين يديه. فقال قسطنطين لأريوس: اشرح مقالتك. فقال: أقول إن الأب كان إذ لم يكن الإبن، ثم أحدث الإبن فكان كلمة له إلا أنه محدث، ثم فوض الأمر إلى ذلك الإبن فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما. كيف؟ واضح الكلام؟ ففوض الإبن فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما. ثم إن تلك الكلمة اتخذت بعد من مريم العذراء ومن روح القدس، فصار ذلك مسيحا واحدا. يعني معنى ذلك أنه يقول بالحلول والاتحاد. فالمسيح الآن كلمة وجسد، إلا أنهما جميعا مخلوقان. فقال بطريق الإسكندرية: فأيما أوجب علينا عندك؟ طبعا اختراع علشان يثبت حجة مين؟ بطريرك الإسكندرية. فأيما أوجب علينا عندك، عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟ ما هو رب العالمين في نظرك لم يخلقنا، وإنما الذي خلقنا الإبن، لكن رب العالمين خالق ابنه. واضح؟ فخلق ابنه فابنه خلق. طب نعبد مين؟ اللي خلقنا ولا الذي لم يخلقنا؟ فيرد عليه أريوس يقول له إيه؟ بل عبادة من خلقنا. فقال البطريق: فعبادة الابن الذي خلقنا وهو مخلوق أوجب من عبادة الأب الذي ليس بمخلوق، بل تصير عبادة الأب الخالق كفرا وعبادة الابن المخلوق إيمانا. شفتهم محوروا كلام أريوس وجعلوه يفقد رونقه حتى يصبح كلام بطريرك الأسكندرية إيه؟ كلاما إيه؟ مقبولا وذا وجاه. واضح الكلام؟ وذلك أنا أشك في الرواية، يعني أنا أشك في هذه الإيه؟ الروايات، لأنها لم تأتي إلينا من طريق صحيح، وإنما علماؤنا نقلوا عن هؤلاء. ولكن أنا عندي كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين، أن أريوس كان إيه؟

هذه الكلمة المهمة إن وجود التثليث في هذا القانون لم تذكر في المجامع الأولى، لم يكونوا قد اتفقوا على التثليث. خذوا بالكم من الكلام ده، ونستطيع أن نتخذ من هذا القرار وثيقة تاريخية محققة للقول بأن التثليث المسيحي لم يكن معروفا إلى سنة 325 من ميلاد المسيح، حتى انعقد مجتمع نيقية الذي كان يرد على أريوس لم يكن هناك تثليث، ولم يعترف المؤتمر المنعقد في هذا العام بغير الأب والابن فقط. كما نستطيع أن نقرر أيضا أنه إلى ذلك الحين لم يكن المسيح قد دخل ببنوته في شركة مع الله على هذا النحو الذي يجعل منه الله من الله مندمجا في أقنومية الأب وروح القدس. وغاية ما كان يتصور في هذه البنوة أنها فرع عن أصل، وأنها إن دلت على الإله فلن تكون هي الإله. وفي هذا القرار إعلان صريح عن الله الآب أنه خالق السماوات والأرض، أما الإبن فلم يكن له في خلق السماوات والأرض أي دخل. ولكن المسيحية بعد هذا تدين بأن الله الأب لم يخلق شيئا، وإنما المسيح الإبن. إذن المجامع المقدسة التي تلت ذلك هي الذي أضافت حتى وصلت إلى الصورة النهائية، وإلا مجمع نيقية تلاه مجمع آخر، تلاه مجمع أفسس، تلاه مجمع رابع، حتى وصلوا إلى صيغة قانون الإيمان الأخيرة. وكانوا في كل مرة يضيفون أشياء جديدة، وكانوا في كل مرة يخرجون بين لاعين وملعون. واخدين بالكم ولا لأ؟ هكذا كان ما يسمى بقانون الإيمان. القانون عندهم شفنا تخريجه كما رأيتم، واخدين بالكم. بعد ذلك يقول المؤلف العناصر الوثنية في الديانة المسيحية، وبعد ذلك الفصل الآخر عبادة الرهبان والقديسين. نكتفي بهذا القرن، نكمل الأسبوع الجاي ولا نكمل ايه؟ أني جزء بصفحة. طيب، قال ذكرنا أن التغيير الذي طرأ على المسيحية بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام كان تغييرا جذريا تناول المسيحية من أساسها، فلم يبق شيء مما جاء به المسيح معروفا إلا بعض بقايا أخلاقية تتعلق بتهذيب النفس وضروب الزهد. وأما العقائد نفسها فقد تناولها كلها التبديل، ودخل إليها الفساد بتأثير العناصر التي دخلت في المسيحية، وكانت قبل ذلك تدين بالوثنية، فما لبست هذه العناصر أن بثت أفكارها وعقائدها في الدين الجديد، وتناولت نصوصه بالشرح والتأويل الذي يجعلها متسقة مع عقائدهم الوثنية. ولذلك قال علماء أوروبا عن هذا الدين أنه ليس دين المسيح بل هو دين بولس. يقولون إن المسيحية المعاصرة هي الديانة البوليسية نسبة لبولس وليست نسبة للمسيح، فالمسيح منها بريء، واخدين بالكم. يقول وقد حاول بعض البعض، لأنه يقول كنت مع الوثنيين وثنيا وكنت مع الناموسيين ناموسيا. الناموسيين يعني أهل الكتاب من اليهود، كنت معهم أتكلم بالناموس كتاب موسى، ومع الوثنيين كنت وثنيا، فكنت مع الكل للكل. ولذلك أدخل عقائد متعددة في النصرانية حتى يدخل فيها كل الشعوب، لأن المسيح في الأصل قال ما أرسلت إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة. فالمسيح جاء لبني إسرائيل كما قال القرآن ورسولا إلى بني إسرائيل، لكنه هو جعل الرسالة عالمية فجعلها لكل العالم، فلكي تكون لكل العالم لابد أن يرضي كل العالم، واضح. ولذلك قسطنطين لم يدخل فيها إلا لما أقنعوه بأن هذا الدين يدعو إلى الوثنية، واضح. قال وقد حاول بعض الباحثين أن يعقد مقارنة بين عقيدة المسيحيين في المسيح وبين ما تقوله الهنود الوثنيون في كريشنا. وقال كريشنا اللي هو الأسود أو المظلم يعبده الهندوس على أنه تجسد في شنو الذي يعتبر الإله الأعلى في الفشنوية. هناك الديانة الفشنوية يعتبر فيها فيشنو الإله الأعلى. كريشنا الأسود أو المظلم بيعبده الهندوس على أنه تجسد فيشنو الآب وكريشنا الإبن، واخدين بالكم. قال وقابل النصوص الدينية عند المسيحيين بمثيلها عند الهنود حتى بلغ من وجوه المقابلة بينهما 46 وجها. ثم قال في نهاية ذلك وهذا شيء قليل من كثير اكتفينا به حبا للاختصار. يعني كن لو احنا نظرنا هنا اهو مضاهات النص الصريح

تدينون أصباط بني إسرائيل الاثنى عشر، يعني عدد الحواريين كام؟ 12. وأصباط بني إسرائيل كام؟ 12. فقال لهم تقعدوا على الكراسي لتدينوا، ها، لتدينوا أصباط بني إسرائيل الاثنى عشر. فالشيخ جميل رحمة الله عليه بيقول له ايه؟ طيب الكلام ده، قال له سليم وعقيدتنا كذا. قال له طب ويوزر الاسخريوتي؟ قال له ماله؟ قال له مش يوزر له عند يوزر الاسخريوتي ملعون. قال له اه. قال له طب والكرسي يبقى 11 كرسي؟ ما هو اسخريوتي راح في داهية مش كده ولا لا؟ اللي هو دل على المسيح عندكم، هو رجل ملعون فارتد. طب الكرسي ال 12 مين يقعد عليه؟ قال له تبقى تختاروا الكنيسة، يختاروا واحد يقعد عليه خلاص، تبقى تختاروا الكنيسة. فدوروا على اي حد بقى وخلاص، اي حد يجيبوه مكانه وخلاص. انتوا فاهمين؟ فما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماء، وما تحله على الارض يكون محلولا في السماء. قال وكما غلا النصارى في نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فقد غلوا في قديسيهم وصالحيهم، فاتخذوا قبورهم كنائس وملؤوها بصور هؤلاء القديسين، وهم يجلسون على الركب أمام هذه الصور ويتضرعون إليها ويستشفعون بها، ويعتقدون أن روح المسيح حلت فيها، ولقد بلغ افتنانهم بها حدا كبيرا. وفي الكتاب الذي ألفه الكاتب الفرنسي جاف كولان دي بلانس وسماه قاموس الأضرحة والمقابر، وترجمه وعلق عليه الدكتور أمين رضا. الدكتور أمين رضا ده كان طبيب بشري وكان من تلامذة الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه. ترجم الكتاب وعلق عليه الدكتور أمين رضا اللي زوجته عاملة كتاب التبرج رحمة الله عليه. فصول مثيرة عن كثرة الآثار المقدسة لدى المسيحيين وعكوف عامتهم على الخضوع لها، حتى إنهم نسوا دعاء الله إلى جانب دعاء هذه الأضرحة والتماثيل، انشغلوا بطلب المدد وطلب من التماثيل والصور وعبدوها. كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه، أقاموا على قبره مسجدا وأقاموا تلك التصاوير، فإني أنهاكم عن أن تفعلوا ذلك أو أولئك شرار الخلق عند الله. يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في موضع من هذا الكتاب المؤلف الفرنسي: ولقد كان عامة الكاثوليك لا يفكرون في دعاء الله، بل كانوا يتوجهون بالضراعة إلى ضريح القديسة جينيفيف أو إلى مقدسات السيدة العذراء المتعددة أو بقايا يسوع. تسمى القديسة جينيفيف حامية باريس، يقال عنها حامية باريس، هذا أمر مشهور عند النصارى. وقد استولى القصص والرهبان على جميع العيون المعدنية التي اشتهرت بميزة خاصة، علقوا فيها صورا صغيرة، وبعد لأي من الزمن أصبح معروفا أن هذه المياه المعدنية لم تكن تشفي المرضى لعنصر فعال طبيعي جعله الله فيها، بل رحمة من القديسين الذين كانت العيون تسمى بأسمائهم. وهكذا كانت المعجزات كثيرة جدا، مع أن إيمان هؤلاء السلف لم يكن أكثر من إيماننا إخلاصا وقوة. يعني فلماذا إذن كانت لهم هذه المعجزات ولم تكن لنا؟ واخدين بالكم؟ وإحنا كمان بيقول كده الآية المؤلف، احنا ايماننا مش اقل من ايمانهم. طب اشمعنا هم اليوم الكرامات واليوم المعجزات واحنا مالناش؟ شوف بص الشغل، شغل الدجل. يعني اتوا على المياه المعدنيه التي يذهب الناس اليها للاستشفاء، وفيها عناصر جعلها الله عز وجل اسبابا للعلاج، جعلها الله اسبابا للعلاج، فهم يضعون عليها صور القديسين علشان لو الناس شفاهم الله عز وجل بهذه الاسباب تنسب لمن؟ لهؤلاء. قال وكانت جميع أنحاء، يعني برضو كانوا نصابين، وكانت جميع أنحاء فرنسا تهتم بتعقب أخبار قديس سافر من مكان إلى مكان آخر، أو بأخبار نقل ضريح من مكان إلى آخر. شفتوا بقى الصوفية بينقلوا عن مين؟ وكان اهتمام الناس بهذه الأخبار يماثل اهتمامنا اليوم بأعياد النصر. ده اللي بيقول كده مين؟ الرول كولان دي بلانس اللي هو الكاتب الفرنسي. وكانت الطرق بين المدن لا يطرقها إلا حجاج مؤمنون مخلصون يؤمون قديسا مشهورا بقضاء حاجة في أنفسهم. طبعا حجاج مؤمنون مخلصون في نظر هو يعني أحسن تفتكروا إن إحنا بنحكم على الناس دي بإن أقول لك الشيخ عادل بيقول إنهم مؤمنون مخلصون. ومما يحكى أن فيليب الطويل لم يشفى من الحمى الرباعية، فيليب الطويل ده ملك، لم يشفى من الحمى الرباعية إلا بعد أن لمس المسمار المقدس وذراع القديس سيمون. الذي كان يعبده الناس في مدينة سان دينيس، وقد صنعت هاتان الباروكتان، اللي هي البركتان بس حطوا فيها واو عشان تبقى باروكة، صنعت هاتان البركتان، في خطأ مطبعي عندكم شيلوا الواو، وقد صنعت هاتان البركتان معجزة الشفاء أيضا في دوك نورماندي. نورماندي عارفين نورماندي؟ ابن الملك فيليب دي فالو. ومع أن شفاءه لم يتم إلا بعد 6 أسابيع، إلا أنه أصر على السفر إلى سان دينيس لتقديم الشكر. وكان المؤمن طبعا كاتدرائية نوتردام بباريس تحتوي على قطع أثرية، منها قطعة من صليب المسيح وإكليل الشوك الذي كان على رأسي، الذي وضع على رأسي في زعمه، لأنه لما صلب وضعوا إكليل، ومش أنت الملك بتقول أنا ملك اليهود، حطوا له إكليل من الشوك سخرية، الإكليل الذي يوضع على رأس الملوك، وهم صنعوا، ولذلك تجد حتى صورة الصليب المصلوب عليها على رأسه إكليل معوده عليه الشوك استهزاء به، وكانوا يضربونه ويقولون له أنت ملك اليهود. فهذا الإكليل موجود في هذه الكنيسة، وقطع من الصفحات، حاجات دي ضاعت، ولكن الناس بتخترع اشياء يعني، فاهمين؟ دايما زي بيقول لك تروح عند البدوي تجد في حجر يقول لك ده داس عليه البدوي فغاص في رجليه، زي ما حدث لابراهيم عليه الصلاه والسلام في قص في في في حجر ابراهيم اللي هو المقام، مقام ابراهيم، فعاملين برضو مقام للبدوي عندنا في طنطا. فدي اختراعات ياخد بالك. فالاكليل الاكليل الذي وضع على راس من صلب شبيها للمسيح، هل هو ده لسه موجود؟ والصليب لسه عايش لغايه دلوقتي. فيقول الكاتدرائية نوتردام بباريس تحتوي على قطع اثريه، منها قطعه من صليب المسيح واكليل الشوك الذي وضع على راسي في زعمه، ومسمار الصليب. لكن المسامير مقسمه في عده اماكن، من انهم لما صلبوه بقوا المصلوب عافانا الله واياكم بيدق على الخشب البتاع، يدق مسامير في ايديه وفي رجليه، تدق المسامير علشان يثبت على الصليب، ما هم بيعذبوه فيدقوا هنا في الجناح الايمن واحده كده، فالمسامير دي مقسمه بيتبركوا بيها، مسامير التي لامست بدن الرب ولامست دمه وعروقه واعضاءه وهكذا والعياذ بالله. ولذلك بيقول لك انه ايه، لما لمس المسمار المقدس وذراع القديس شافية، واخدين بالكم ولا لا؟ حواديت. وكان المؤمن المخلص في ايمانه يعتقد ان من يستعمل الطب انما يسب القديسين. اللي يستعمل الطب شوف بقى الاسلوب، بقى اسلوب الدجل كان موجود عندهم، شفت التخلف كان عندهم هم مش عندنا احنا، احنا دلوقتي اصبحنا متخلفين، واخدين بالكم؟ وكان المؤمن المخلص في ايمانه يعتقد ان من يستعمل الطب انما يسب القديسين، وان جميع الامراض تشفيها مقدستهم. ويقال ان احد الاتقياء مرض فقصد طبيبا، فظهرت له السيده العذراء وانذرته بانه سيظل طول حياته مريضا ان هو لم يتوجه للعلاج الى احدى النطردمات، ولم يشرك معها في علاجه احدا، لا يشرك معها في علاجه احدا، لانها اله. واخدين بالكم؟ انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، واخدين بالكم؟ النطردمات كما قلنا اللي هي الكاتدرائيه يعني، وكلمه كاتدرائيه مقر المطران، وهي اكبر كنيسه في منطقه دينيه، مقر المطران الاكبر، واخدين بالكم؟ اللي هي اكبر كنيسه في منطقه دينيه، والابراشيه ومن الابراشي اصلها كلمه يونانيه ومعناها المقاطعه او المديريه، وهي كلمه تطلق على المنطقه التي يرعى شعبها مطران او اسقف ويساعده الكهنه والشمامسه. فاذا الابراشيه هي المطرانيه، هم الابراشي بايه بقى؟ يبقى حريقه. قال وكان المؤمن المخلص في ايمانه يعتقد ان من يستعمل الطب ويقال ان احد الاتقياء مرض فقصد طبيبا، فظهرت له السيده العذراء وانذرته بانه سيظل طول حياته مريضا ان هو لم يتوجه للعلاج الى احدى النطردامات، ولم يشرك معه في علاجه احدا، الى ان يقول ولم يكد يمر يوم من غير ان يسمع الناس فيه بشفاء احد المرضى بتاثير بركه احد الاثار المقدسه، ولم تكن الاقطار الكاثوليكيه تشغل نفسها باي شيء غير شد الرحال الى الاضرحه، وكان شد الرحال الى الارض المقدسه اهم الاعمال التي كان يقوم بها اتقى الاتقياء، وكانت الارض المقدسه اللي هي فلسطين، وكانت المعبودات منتشرة في كل مكان حتى أصغر القرى وأبسط الأديرة، وعلاوة على هذه الكنوز المقدسة المحفوظة في الكنائس، اسمع بقى،